قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى. قارون اسم رجل غني من بني إسرائيل، وكان من قوم موسى. قال المؤلف: من أقاربه. فسر القوم هنا بالأقارب، فقال إنه ابن عمه وابن خالته. ولكن هذا دعوى ما نفع الفصح ولا لا، إنما قيل به أنه كان ابن عمه، وقيل إنه كان من قومه أي من بني إسرائيل، من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم قوم موسى. ونحن لا يهمنا أن يكون قريبا من موسى أو بعيدا منه، المهم هو قصته التي وقعت، وأن هذا الرجل كان من قوم موسى فآمن وآمن به، فبغى عليهم بالكبر والعلو وكثرة المال، البل السببية، بغى عليهم أي اعتدى واستطال عليهم، على من؟ على قوم موسى، كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي على هؤلاء القوم، وذلك بما أعطاه الله تعالى من المال صار طاغية. وهذا هو شأن الإنسان من حيث هو إنسان. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهذا الإنسان إذا كثر ماله ورأى أنه يغنى عن غيره يطغى والعياذ بالله. وآتيناه ألبس قوله من كبر. قال: وآتيناه من الكنوز. آتيناه أعطيناه من الكنوز، أي من كنوز المال، وهو جمع كنز، والكنز ما يحتفظ به ويغلق عليه، ويشمل جميع أنواع المال من ذهب وفضة وزمرد وجواهر ونقود وغير ذلك. هذه الكنوز ما إن، ما اسم موصول، وقوله ما أي الذي، إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، إن حرف توكيد وما تنصب اسم مفرد الخبر، ومفاتح اسمها وجملة لتنوء خبرها، وجملة من خبرها واسم خبرها صلة الموصول ما، يعني الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. المفاتيح تنوء أي تسر به. قال المؤلف: إن مفاتيحه، ومفاتيح جمع مفتاح وقسم المفتاح، نعم، لتنوء لتسر في العصبة الجماعة أولي أصحاب القوة أو تسرهم، الباء للتعبير. عند في قوله في الوصف لتعبئة الفعل إلى مفعوله بحرف الجر، وذلك وإنما احتاج المؤلف إلى هذا لأن ماء ينوء يتعدى بنفسه أو بحرف الجر، وهنا تعدى بإيش؟ بحرف الجر. أو تذكرهم الباء للتعبئة، وعدتهم إلى 70 وقيل 40 وقيل 10 وقيل غير ذلك. عدة من؟ عدة العصبة. ولا ريب أن العصبة هي الجماعة التي يعصب بعضها بعضا، والعصب في اللغة الشك، ومنه سم القرابة عصبة لأنهم يشدون أزر قريبهم، فهم الجماعة ذوي القوة. بعض العلماء يقول من 3 إلى 7، بعض يقول إلى 10، وبعض كما قال المؤلف 70 و40، مثل الخلاف. ولكن الظاهر لنا أنهم من الجماعة الذين يشد بعضهم بعض، ولا بد أن يكونوا ذوي كثرة، ولا حاجة إلى حده. لكن مع هذا، مع كونهم جماعة مسلمين، هم ذوي قوة أقوياء، فاجتمع هنا في حقهم أمران: القوة بالكيفية، نعم، والعدد